طيب إذن الشرع هو ما جاءت به الرسل من عبادة الله عز وجل الذي من أجله خلقنا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يريدنا ذلك ويعيننا عليه. أكثر الناس اليوم يظنون أنهم خلقوا للحياة، ولذلك تجد أكثرهم إنما يسعى للحياة ناسيا يعني الآخرة. والعجب من بني آدم، كيف يسعون لحياة هم فيها على خطر في كل لحظة؟ كل لحظة أنت فيها على خطر، إما أن تهلك أو تهلك دنياك. كل إنسان لا يأمن أن يحترق ماله، كل إنسان لا يأمن أن يهلك في أي لحظة. الآخرة مضمونة لمن سعى لها سعيها، وهي التي خلقنا من أجلها، ومع ذلك نضيعها. فنحن إنما خلقنا لهذا فقط، غيرنا خلق لنا لنتمتع به بإفنائه وإهلاكه وشيه وطبخه وغير ذلك. صدق الباب أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذا كان هذا الذي خلقنا له، فالعبادة هي الشرع، والشرع هو الإسلام، والإسلام موافقة الله عز وجل في أمره، امتثال للمأمور وترك للمحظور، وهو إسلام في كل زمان ومكان بقيت فيه الشريعة. أفهمتم؟ وعلى هذا شريعة موسى حين كان موسى حيا إسلام ولا غير إسلام؟ إسلام. وهكذا بقية الرسل. استقبال بيت المقدس قبل أن نؤمر بالاتجاه للكعبة إسلام. ولذلك نجد المسلمين قبل أن نؤمر بالتوجه للكعبة اتجاههم البيت المقدس إسلام، فتكون الصلاة اللي قبل هذه إلى بيت المقدس صحيحة مقربة إلى الله، وبعد أن نسخ التوجه لبيت المقدس صار باطلا. لو تعبد الإنسان لله بذلك ما زاده إلا بعدا، وصار الاتجاه الصحيح إلى الكعبة. إذن الإسلام هو التعبد لله تعالى بالشريعة ما دامت الشريعة قائمة لم تنسخ، فإذا نسخت بطل التعبد بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.